هذا السائل مصري ومقيم في الرياض يقول: من تاب من ذنب وأصر على آخر هل يقبل ذلك منه؟ ينبغي أن يعلم أن التوبة شروطا إذا تحققت قبلت التوبة، وهي خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن لا يحمله على التوبة مراءة الناس أو طلب الجاه أو الوصول إلى أمر دنيوي، وإنما يتوب خوفا من عقاب الله عز وجل وطلب رضاه. الثاني الندم على ما فعل من الذنب، حيث يحزن ويخجل من الله عز وجل لما فعل من الذنب. الثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، لا يصر عليه، وإذا كان حقا لآدمي وجب عليه التخلص منه. الرابع العزم على ألا يعود في المستقبل، لا تصح التوبة و قلبه منعقد على أنه متى سنحت له الفرصة على الذنب. الخامس أن تكون التوبة في وقت الوجوب. الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، وذلك قبل حضور الأجل. إن كانت عند حضور الأجل فإنها لا تقبل، ولله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن. وكذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، لأن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم، ولكن الإيمان لا ينفع في هذه الحال، وكذلك التوبة. إذا تمت هذه الشروط إن الله تعالى يقبل التوبة من الذنب وإن كان مصرا على آخر، لكن هذا لا يستحق، لكن هذا التائب لا يستحق أن يوصف تائب المطلق، بل تائب من ذنب فقط، فلا يطلق عليه اسم التائب أو التواب أو ما أشبه ذلك. لكن بعض العلماء اشترط أن لا يكون الذنب الذي أصر عليه من جنس ما تاب منه، فلو تاب من النظر المحرم إلى النساء لكنه ارتكب المحادثة والمغازلة وما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل توبته، لا تقبل توبته من النظر، لأن الذنب من جنس واحد. إلا أن صحيح أنها تقبل توبته، ولكن لا يعد من التائبين على وجه الإطلاق. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.